الذنب. هنا الإسلام أكدت النصوص على حرمة الإنسان، حرمته حياً وحرمته ميتاً. يتمتع الإنسان في نظر الإسلام بنفس الحرمة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من كسر عظماً لميت كسر الله عظمه. شوف، علي بن أبي طالب عليه السلام لما ضربه ابن ملجم قال: إن أنا شفيت فأنا أتولى، أنا ولي دمي، ضرب بضرب، عفوا، أنا ولي دمي، شئت أن أقتص، شئت أن أعفو، وإن أنا رحالت فضربة بضربة، وإياكم والمثل حتى ولو بالكلب العقور. شوف، شوف أخلاق الإسلام اللي تتجلى في هذا الرجل. علي بن أبي طالب كانت العرب تعرف أن هذا الرجل قتل بسيف علي إن رأوا أنه غير مسلوب. من أخلاق علي بن أبي طالب أنه لا يسلب أبدا من يقتله. مو هذه أخت عمرو بن ود العامري لما سألت قالت: من الذي قتل عمرو؟ قالوا لها: علي بن أبي طالب. لما رأت أنهم أحضروا لها سلبه وأغراضه قالت: من قتله؟ قالوا: علي بن أبي طالب. قالت: لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته ما زلت في الأبد، لكن قاتل عمرو من لا نظير له، وقد كان أبوه يدعى بيضة البلد. هذا قاتل عمرو، أنا ما أبكي على عمرو، إذا كان قاتل عمرو علي بن أبي طالب. هذه أخلاق علي بن أبي طالب. وتشوف على الكفة الأخرى، عفوان، تشوف على الكفة الأخرى لما قتل حمزة عليه السلام يوم أحد، جاءت هند بنت عتبة شقت صدره وأكلت كبده وهي تقول: نحن جزيناكم بيوم بدر، والحرب بعد الحرب ذات سعر، ما كان عن عتبة لي من صبري، ولا أخي ولا عمي بكري، شفيت نفسي ووفيت نذري، شفيت وحشي غليل صدري، فشكر وحشي علي عمري، حتى ترم أعظمي في قبري. تأكل بيمان تلوك بكبد الحمزة وتلفظ. هذه منه؟ هذه جدة يزيد. شوف